الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه فصلى الله عليه وعلى آله صلاة وتسليما كثيرا ثم أما بعد أيها الإخوة لماذا منهج أهل السنة والجماعة وما هي أهميته ألا يكفي الإسلام ألم يقل جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام الدين الذي دان به أهل السماوات وأهل الأرض وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض دان به أهل السماوات ودان به الموحدون من أهل الأرض وهو دين الأنبياء جميعا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى عن نوح قل ما أسألكم عليه كما قال جل وعلا عن نوح وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال عن إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال الحواريون لعيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وقال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا إذن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا والدين الذي لا يقبل الله غيره الأديان ستة واحد للرحمن وهو دين الإسلام وخمسة للشيطان وهي اليهودية النصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين ودين المشركين فالدين الذي لا يقبل الله غيره هو الإسلام والإسلام معناه الانقياد لله بالتوحيد والطاعة وأما اختلاف الشرائع فإنما هو في الجزئيات أما في الأصول فدين الأنبياء واحد في أصول الدين والاعتقاد فدين الأنبياء واحد ولكن في التشريع جزئي يوجد لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا كما يوجد النسخ في نفس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نسخت القبلة الأولى من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وهكذا يوجد أيضا كلمة الله الأخيرة للبشرية هي التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه. فإذا كان الدين الذي لا يقبله الله جل وعلا إلا الإسلام هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلماذا منهج أهل السنة والجماعة؟ هو الأصل الإسلام، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، صار المطلوب للنجاة من النار وصار المطلوب لتحقيق الجماعة هو الإسلام الخالص من الشوائب والانحرافات العقدية والسلوكية. فلهذا كان منهج أهل السنة والجماعة، لأن الأمة افترقت، والافتراق بدأ مبكرا، البدع بدأت تظهر مبكرا. أول بدعة ظهرت في عهد الصحابة، بدعة الشيعة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل بدعة الخوارج كانت هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، وكانت هذه البدعة في عهد عثمان واستشرت في عهد علي بن أبي طالب، ثم بدعة الشيعة في عهد علي بن أبي طالب، ثم بدعة القدرية في آخر عهد الصحابة وحضرها وشهدها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم بدعة المرجئة وكانت في عهد التابعين حتى اعتقدها بعض صغار التابعين. فالبدع ظهرت مبكرا والأمة افترقت واختلفت وبعدت عن الإسلام الحق الخالي من الشوائب والانحرافات العقدية والسلوكية في وقت مبكر. نعم الإسلام بقي في جوهره وحكم أكثر من 1000 عام منذ قيام الدولة الإسلامية الأولى في المدينة على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حكم أكثر من 1000 عام، ولكن الانحراف بدأ مبكرا وبدأت البدع وتشوب الإسلام الصافي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم إما هم الأربعة خلفاء لقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 أي 30 عاما، وهذه هي مدة الخلافة الراشدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وإما هم عموم الصحابة فإنهم وصفوا بالرشد في قوله عز وجل أولئك هم الراشدون، ويقويه حديث الافتراق حينما قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذا الفرقة الناجية من النار. فصار المطلوب إذن الإسلام الخالص من الشوائب والانحرافات السلوكية والعقدية، وهو المنهج الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدون. وهذا المنهج ضروري ومهم، أولا لتحقيق السعادة في الدنيا والقوة، لأنه هو الجماعة، لأنه هو الجماعة. ثانيا من أجل النجاة من النار في الآخرة، وهو الأهم. من أجل النجاة من النار في الآخرة وهو الأهم، لأن الفرق الأخرى وإن كانت من أهل القبلة ولكنها موعودة بالنار، كآيات أحاديث الوعيد الذي وعدت العصاة وغيرهم، ولكن الموحدون منهم جميعهم مصيرهم إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا من كان كافرا ظاهرا وباطنا، فهو الذي يخلد في نار جهنم. أهمية هذا المنهج، النور للمؤمن في طريقه في الدنيا، وسعادة وقوة له، ولهذا وصف بأنه منهج الجماعة، والقوة في الجماعة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. والأمر الوحيد الذي سيوحد الأمة هو هذا المنهج، منهج النبي عليه وسلم والصحابة. فكل من ادعى أنه على الإسلام نقول له: تعال، هل طريقتك طريقة النبي عليه وسلم والصحابة؟ فأنت ناجي، وإلا فأنت هالك. وإلا فأنت هالك. ومن هنا تبرز أهمية منهج أهل السنة والجماعة. ولنأخذ أيها الإخوة لمحة، طبعا هذا المنهج، قبل أن نأخذ لمحة عنه، حينما أخذ به الصحابة لم تقف أمامهم أي قوة في الأرض، لا قوة عظمى ولا صغرى، لا الإمبراطورية الفارسية ولا الإمبراطورية الرومانية، حينما أخذوا بهذا المنهج. مع أن الصحابة كيف كان حالهم؟ الله عز وجل يذكرهم بحالهم في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. آواكم إلى المدينة، كان يقال أصحاب محمد أكلت جزور، يعني يكفيهم جمل، إذا نحر جمل يكفيهم يأكلون، كان قليل. وهذا قول المشركين فيهم، وهم كانوا في البداية هكذا، ولكن يقولون قد قل مذهب أحمد وكل قليل في الوراء حقير. فقلت لهم: مهلا، غلطتم بزعمكم إن الكرام في الوجود قليل، يعني القليل ما هو دائما يدل على نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله عز وجل يذكر المؤمنين وقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي بمكة، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم للمدينة وأيدكم بنصره ببدر، إذ نصر العدد القليل على الجيش الكبير المجهز، ورزقكم من الطيبات من الغنائم. هذا كان وضعهم، لكن حينما أخذوا بهذا المنهج بالإسلام الحق لم تقف أمامهم أي قوة عظمى في الأرض. واليوم المسلمون لو أخذوا بهذا المنهج، منهج الصحابة، فلن تقف أمامهم أي قوة في الأرض، لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين. والأهم من هذا أنهم سيكونون ناجين من النار في الآخرة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالله عز وجل يقول للصحابة في سورة الأنفال ويبين لهم عوامل النصر وأنهم سينتصروا على أي قوة أمامهم، شرط يأخذوا بهذه الستة العوامل، ستة من عوامل النصر، هي عوامل النصر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا لا تفروا واذكروا الله كثيرا. احنا اليوم عندنا الكلام اكثر من ذكر الله، والقيل والقال والحوارات وكلام الفارغ. تحصل الانسان مثلا ممكن يصبر يشوف تلفزيون والفضائيات ساعتين وثلاث واربع، وما عنده صبر على 10 دقائق يقف بين يدي الله يسمع كلام الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ونصر. واصبروا على طاعة الله وعن معاصيه وعلى مقدور الله، إن الله يحب الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تكونوا كقريش الذي خرج تقاتل بطرا ورئاء الناس، يريدون أن تتسامع بهم العرب وتهابهم، يريدون أن يعلو جاههم، أنتم لا، تقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا لإعلاء جاهكم. فلذلك لا تتبطروا على الناس ولا تتكبروا، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أما الكثرة والعدة لا تنفع إذا لم تأخذ بهذه العوامل. انظروا المسلمين اليوم 1,200,000,000 أو أكثر، ولكن غثاء كغثاء السيل. ويوم حنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة مثل بدر والخندق وقريظة والنضير وخيبر وحنين وفتح مكة. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كان عدد المسلمين في حنين 12,000، لأول مرة في تاريخهم يكون عددهم أكثر من عدد الكفار، وأعجبوا بهذا العدد وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. أعجبوا بهذا العدد. عدد الكفار 4,000، كان عدد الكفار 4,000، ومع ذلك هزم في بداية الأمر المسلمون. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لا بد الاعتماد على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا على قوتكم ولا على عددكم. فلم تغن عنكم شيئا، هذه الأعداد الألوف فلم تغن عنكم شيئا. إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مع سعتها صارت ضيقة عليه. ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين اللي ثبتوا معه يعدون على أصابع. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن، وكان جهوري الصوت، أن ينادي في الناس، ينادي في الأنصار الذين بايعوه: يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل سورة البقرة، يا أهل الشجرة، يا أصحاب السمرة، كانت شجرة سمر الذي بايعوا عندها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول العباس: فكأنما عطفتهم بكلامه، رجعوا. فثبت مع النبي عليه وسلم بعد الرجوع 100، لم ترجع الألوف المؤلفة إلا والأسرى موجودين عند 100 هؤلاء، عند 100 هؤلاء. لكن الله أنزل أيضا مدد من السماء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. هذه عوامل النصر، هل يأخذ بها المسلمون؟ هل يأخذ بها المسلمون؟ فنحن أيها الإخوة، إذا تبعنا منهج الصحابة ومنهج أهل السنة والجماعة، فأولا نضمن القوة والجماعة، ولن تقف أمامنا أي قوة في الأرض. والأهم من هذا هو النجاة من النار في الآخرة. هذا المنهج بعض الناس يظن في العقيدة فقط، من أهل السنة والجماعة يظنه في العقيدة فقط. العقيدة هي جزء من، يعني هي عندنا عقيدة وسلوك وشريعة، هو منهج متكامل في كل شيء، منهج النظر والاستدلال، منهج العقيدة، منهج أهل السنة في النظر والاستدلال، منهجهم في العقيدة، منهجهم في التغيير، منهجهم في السلوك والأخلاق، منهجهم في العبادة، منهجهم في التفكير، يعني هناك منهجهم في النقد والحكم على الآخرين، هناك منهج متكامل للحياة كلها هو الإسلام وطريقة الصحابة رضوان الله عليه. فإذا أخذنا لمحة عن هذا المنهج سريع، منهجهم في النظر والاستدلال، كيف يستدلون وكيف يفكرون، من أين مصادرهم؟ 3 مصادر لا غيرها: الكتاب، السنة الصحيحة، وإجماع سلف الأمة. هذه مصادر التلقي. كيف يفهمونها؟ المرجع في فهمها النصوص المبينة لها، من نص يبين نص آخر يفسر النص الثاني، النصوص المبينة لها، وأيضا ما صح من، ثم ما صح من لغة العرب. إذا جاءنا التفسير عن الله وعن رسوله لم نحتاج للغة العربية، إذا لم يوجد حقيقة شرعية ننتقل للحقيقة اللغوية. كذلك مثلا موقفهم من العقل، موقفهم من العقل، ما هو العقل الصحيح، العقل الصريح؟ العقل في قضايا عقلية محتملة، قضايا عقلية صريحة لا تحتمل إلا شيء واحد، الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف الاثنين، هذه قضايا عقلية ما لا ينتطع فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان. موقفهم من العقل، ما هو موقفهم من العقل؟ موقفهم من العقل واضح، خلاصته أن النقل الصحيح يعني الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع الصحيح، النقل الصحيح موافق للعقل الصريح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا. وعند توهم التعارض يقدمه النقل على العقل، لأن النقل صادر عن علام الغيوب، وأما العقل بشري فهو محدود. لكن الأصل أنه لا تعارض بين العقل والنقل، بس بشرط يكون النقل صحيح والقضية العقلية صريحة وليست محتملة إلى آخره. هناك منهج متكامل للنظر والاستدلال والفهم موجود مستنبط من طريقة الصحابة في فهم النصوص. وعلى سبيل المثال مثلا ابن عباس حينما كان يفتي بجواز ربا الفضل، نوع من أنواع الربا، ليه؟ لأنه فهم من حديث إنما الربا في النسيئة، يعني في الأجل، إذا ما في أجل لا يعتبر ربا. فكان يفتي بجواز ربا الفضل، تبيع مثلا صاعين من تمر بصاع، يجوز عند ابن عباس في البداية كان يفتي بذلك. فلما سمع حديث صريح الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، ماذا فعل؟ استغفر الله وقال اللهم غفرا، إنما كنت أحدث بما أو أفتي بما حدثني أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الربا في النسيئة. لأن إنما الربا في النسيئة مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، النص الصريح مقدم على النص المحتمل. تقول مثلا إنما العالم فلان، لا يعني أنه ليس هناك علماء، لكن هذا العالم الأكبر، العالم الذي يخشى الله، الحج عرفة مثلا، لا يعني أن ليست هناك أركان غير الوقوف بعرفة، في أركان، أهم ركن هو الوقوف بعرفة ثم طواف الإفاضة. فتحتمل أسلوب العرفة. هنا نتبع منهج الصحابة وطريقتهم في الفهم، في فهم النصوص، فنقدم النص الصريح على النص المحتمل، والمنطوق على المفهوم، وهكذا. إذن لهم منهج خاص في الاستدلال والنظر. طبعا في مناهج أخرى بدعية، الصوفية مثلا يقدمون أقوال مشايخهم على الكتاب والسنة، خاصة غلاة الصوفية يقدمون الرؤى والمنامات على الأحاديث الصحيحة، يقدمون الأحاديث الضعيفة أحيانا إذا وافقت الذوق والوجد على. فهذا منهج آخر غير منهج أهل السنة والجماعة، غير منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة عندهم هذه الأشياء، الرؤية الصالحة، الفراسة، الكشف، هذه الأشياء عندهم كرامات إذا صحت، ولا تكون مصدر للتشريع ولا مصدر للعقل، كرامات ومبشرات، لكن لا يؤخذ منها يعني عقيدة ولا تشريع. عقيدة والتشريع تؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف. وفي ناس يقدمون العقل على النقل، مثل المعتزلة والمدرسة العقلية المعاصرة. فهذا مثلا جانب أهل السنة والجماعة في المنهج النظر والاستدلال. عندهم مثلا في جانب التغيير، في جانب التغيير لهم منهج، منهجهم في التغيير ما هو؟ لهم منهج، منهجهم في التغيير الدعوة والبلاغ المبين والجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد يمر بمراحل، وفي فترات الاستضعاف غير فترات القوة. فترة القوة يعني نستعمل قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة آخر ما نزل من القرآن. هذا حكم الله في اليهود والنصارى، وحكم الله في الوثنيين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وحكم الله في اليهود النصارى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى من، هذه ليست تبعيضية بيانية، من هنا بيانية، يعني هم اليهود النصارى، من الذين أوتوا الكتاب يعني الذين أوتوا الكتاب، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صار. إيش معنى عن يد؟ مستسلمين، يعني قدم يده، معناه أنه مستسلم، وهم صاغرين أذلة. حتى بعض العلماء قال من صور الذل أنه ما يوكل على الجزية، يأتي ويدفع الجزية بنفسه. طبعا والإسلام عادل، هذه الجزية اللي سيدفعها هي دينار ذهب في السنة، ويدفعها الذكر البالغ، أما غير البالغين فلا يدفعونها. الشيخ الكبير مسامح أيضا من اليهود والنصارى ما عليه الجزية هذه، وهذه الجزية مقابل أشياء هو يستفيد منها. أولا هو ما عليه زكاة في ماله، المسلم عليه زكاة في ماله، كذلك ما عليه عشور في تجارته، الحربي عليه عشور في تجارته، لو دخل دار الإسلام نأخذ العشر عليه، كذلك هو يحمى، ليس عليه جهاد، استفيد من الأمن، علينا نحن أن نحميه، أهل الذمة علينا نحن أن نحميهم ولا يخرجون معنا في الجهاد، وعلينا حمايتهم. فهو طبعا مقابل سيدفع دينار في السنة، دينار ذهب 4 جرام وربع يساوي 4 جرام وربع، لكن يدفعه عن يد وهو صاغر، لتكون كلمة الله هي العليا. هذه الأحكام النهائية للجهاد، لكن الجهاد مر بمراحل، زمن الاستضعاف غير زمن القوة، نحن الآن في زمن الاستضعاف. أول ما بدأ الجهاد مر بمراحل تشريعية معروفة، أولا منعوا من القتال، كانوا مستضعفين وعددهم قليل ولحكم بالغة، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. ثم بعد ذلك لما تقوى الإسلام وكثر، تكونت له عصابة يعني تستعصي على الإفناء، تستعصي على الإفناء، هنا بدأ التلويح بالجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لما نزلت هذه الآيات قال أبو بكر الصديق: علمت أنه سيكون قتال، إنه القتال قادم. لكن كيف أيضا بدأ القتال؟ أولا أذن فيه، ثم أمروا بمقاتلة من يقاتلهم، اللي يقاتلك قاتل، اللي ما يقاتلك لا تقاتل، أي مراحل مر بها الجهاد حسب قوة الإسلام وضعفه. ولهذا قال: قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلون، فأمروا بمقاتلة من قاتلهم، إلى أن وصل إلى هذه الأحكام النهائية وهو: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده. طبعا السيف ليس لإكراه الناس على اعتناق الإسلام، فإنه لا إكراه في الدين، ولكن من أجل السيف، من أجل أن يزيل أي عقبة تقف ضد بلوغ دعوة الإسلام حرة للناس، أي عقبة مادية سياسية عسكرية، إن الإسلام سيقضي عليها حتى يكون الناس أحرار يتخذون الإسلام عقيدة أو غيره. من اختار غير الإسلام يبقى يدفع الجزية. فنحن مثلا في هذا الزمن زمن استضعاف، الأقرب لنا هو أن لا نقاتل إلا من قاتلنا، لا نبدأ نحن بجهاد الطلب، لا نبدأ نحن بجهاد الطلب، لكن من اعتدى علينا نرد الاعتداء. فالآن الجهاد الموجود والممكن بحسب واقع الأمة ونادى المرحلة الوسط، وهي قتال الدفاع وليس قتال الطلب. القتال في الإسلام الجهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع موجود الآن في سوريا، في فلسطين، في أفغانستان، في العراق، في مناطق عديدة موجود جهاد الدفع، وهذا جهاد شرعي. جهاد الطلب لابد فيه من القوة والقدرة، العدو الآن أقوى منا بكثير، والمسلمين يجب أن يعني يتوبوا من هذا الضعف ويسعوا إلى القوة حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب. الله عز وجل يقول: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كافة هذه إعرابها حال، يعني وقاتلوا المشركين وأنتم مجتمعون وأمركم جميع. سأحاول أن أختصر الموضوع وسأتيح وقتا للأسئلة. وقاتلوا المشركين كافة أي وأمركم جميع، فالمسلمين اليوم متفرقين، وبعضهم يقف مع العدو ضد إخوانه المسلمين، وهذا خلاف ما أمرنا الله به. كما يقاتلونكم كافة، هم يقاتلونكم وأمرهم مجتمع. هو الآن في سوريا شعب مسلم يذبح في سوريا يوميا بالعشرات، يوميا إلى الآن 150,000 قتيل خلال 30 شهر، 150,000 قتيل يعني بعدد سكان المكلا أو قريب من ذلك، في خلال 30 شهر يذبح هذا الشعب المسلم والعالم كله ضده، إما صريحا كالروس والصين وإيران، أو في الباطن مثل أمريكا بقيادة الغرب وأوروبا والدول العربية العميلة معهم مع الأسف. فهذا الذي يجب يعني أن نسعى لأن نزيل هذا الضعف قبل أن نصل إلى القدرة على قتال الطلب وجهاد الطلب. قد قال العز بن عبد السلام إنه لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا جهاد الطلب إلا إذا كان غلب على ظنهم النكاية بعدوهم. أما إذا كان ما راح تنكي بالعدو وأنت ضعيف فأنت لا تبدأ جهاد الطلب، فأنت تستعمل الآيات المرحلية. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الصارم المسلول وغيره، إنه هذه نحتاج إليها في حالات الضعف حتى نزيل أسباب الضعف ونسعى لإزالتها حتى نقدر على الأحكام النهائية الذي جاءت في سورة التوبة في موضوع الجهاد. كذلك أيها الإخوة، هذا مثلا منهج التغيير عند أهل السنة والجماعة، منهج النقد، كيف ينقدون فلان والجماعة الفلانية والأحزاب، وعندهم منهج. أولا لا يتكلمون إلا بعلم مش بالظن، لا يتكلمون إلا بعدل وإنصاف، لا يتكلمون إلا بحسن الظن في المؤمنين، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ما هو بمجرد الظن أرمي فلان وأرمي الجماعة الفلانية، ما عندي يقين. هذا ما يجوز، إن بعض الظن إثم. هناك منهج للنقد والحكم على الآخرين يتميز به منهج أهل السنة، وهو طبعا موجود في القرآن، موجود في السنة، وسار عليه الصحابة رضوان الله عليه. هناك منهج في السلوك والأخلاق، ما هي أخلاقهم، ما هو سلوكهم مع الناس، يرحمون الخلق جميعا، يصلون الأرحام، يبرون الوالدين، حتى الحيوان يرحمونه. وهناك سلوك وأخلاق يتمتعون بها ولهم منهج. سلوك في العبادة، عبادتهم كيف كانت عبادتهم، هل الصحابة كانوا يتركون القيام؟ لم يكونوا يتركون القيام، ولم يكونوا يتركون المواظبة على العبادات والأذكار. وهذا المنهج نحن مع الأسف عندنا بعض الناس انحصر عنده منهج أهل السنة والجماعة في العقائد فقط، هذا جزء من منهج أهل السنة والجماعة. ما هو منهجهم في الكلام، في القدر، في الإيمان، في توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، معروف. لكن أيضا يجهلون منهجهم في العبادة، منهجهم في الأخلاق والسلوك، منهجهم في النقد والحكم على الآخرين، منهجهم في التغيير، منهجهم في النظر والاستدلال. فهناك منهج كامل هو نستطيع أن نتعرف على خصائصه وخصائصهم من خلال قراءة هذه الورقة. أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم أنا أقرأها عليكم، وهي موجودة في كتاب أصول، مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، أنا أقرأها عليكم، والكتاب موجود متداول، ما تحتاجون تكتبونها، لكن اسمعوها وفهموها. فهو يعكس لكم المنهج الشامل لأهل السنة والجماعة في كل شيء. وأهمية هذا المنهج كما قلنا تحقيق الجماعة والقوة في الدنيا، وتحقيق النجاة من النار في الآخرة. أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم على تفاوتهم فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم. منها: واحد، الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا، والاهتمام بالحديث معرفة وفهما وتمييزا لصحيح من سقيمه، لأنهما يعني الكتاب والسنة مصدر التلقي، مع إتباع العلم بالعمل. اثنين، الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعبادة، وبين القوة والرحمة، وبين العمل بالأسباب والزهد. ثلاثة، الاتباع وترك الابتداع، والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف في الدين. أربعة، الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، أعني الصحابة ومن سار على نهجهم، ومجانبة من خالف سبيلهم. خمسة، التوسط، فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط، وهم في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين. سادسا، الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع، وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم. ومن هنا لا يتميزون على الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. سبعة، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإحياء السنة والعمل لتجديد الدين وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. ثمانية، الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة، ولهذا لا يغلون في موال ولا يجورون على معاد ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان. تسعة، التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي. عاشرا أو عشرة، الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة. الحادي عشر، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. الثاني عشر، الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة والجماعة ومن المقتدين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، جمعنا وإياكم وإياهم في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين في شغل فاكهون. الآن أترك المجال إذا في سؤال. الموحدون جميعهم مصيرهم إلى الجنة، وإن عذب منهم من عذب بالنار سواء كان ببدعة أو بشهوة ومعصية. لكن قد يقع الإنسان في بدعة كفرية، فهذا إذا لم يكفر عند الله، لأنه قد يكون جاهل وقد يكون متأول وقد يكون يعذره الله بجهله، فإن مصيره إلى الجنة أيضا. نعم، ومن أدلة ذلك الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اجمعوا رمادي فانظروا يوما شديد الريح فاجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر فإن الله لو قدر علي لن يفلتني. فجمعه الله وقال ما حملك على ما صنعت؟ قال من خشيتك يا رب، فغفر الله له. هذا الحديث الصحيح يدل على أن من تلبس بناقض من نواقض الإسلام، وهذا شك في قدرة الله الشاملة، فمن كان تلبس بناقض من نواقض الإسلام الذي تنقض الإسلام، لكن كان مثلا جاهل أو متأول أو مكره يعذره الله بمثل تلك الحالة، فإننا لا نكفره وأمره إلى الله عز وجل، بخلاف مثلا من حكمنا بكفره نعتقد أنه خالد في النار، حكم أهل الاجتهاد بكفره معينا فهذا نعتقد أنه خالد في النار، لكن من لم يحكم أهل الاجتهاد بكفره وتلبس بناقض من نواقض الإسلام فهو قل على خطر عظيم، توفرت فيه شروط صفة الموانع كفر، وإلا كان معذور عند الله عز وجل. أي الروايتين أصح، ما أنا عليه اليوم وأصحابي أم الجماعة؟ لا، رواية الجماعة أصح، وأما رواية ما أنا عليه وأصحابي فقد حسنها الألباني وهي كذلك، وحتى لو ما حسنت من ناحية السند فمن ناحية المعنى إذا لم يكن ناجي من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمن ذا الذي ينجو؟ يعني بالعقل حتى تصححها من غير ما تعرف الإسناد. نعم، هل يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى وهل هو مسلم أو كافر؟ طبعا أولا صيغة السؤال خطأ، هل يجوز الحكم بغير ما أنزل الله؟ ما يعني هذا واضح، الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، ما يحتاج إلى سؤال لأنه موجود في القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول هل يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وهل هو مسلم أو كافر؟ فالكثير من الدول الإسلامية لا يحكمون يحكمون الإسلام أبدا، وماذا نفعل فيهم؟ فالبعض من العلماء يقولون بأنه معصية كفر دون كفر وليس بكافر، وهل يجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى مع الدليل من القرآن والسنة وإجماع الأمة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الأول الجواب عليه يحتمل محاضرة كاملة وأكثر، ولكن نقول باختصار الحكم بغير ما أنزل الله كفر مطلق، فمنه ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا نوعين، وهذا نوعين. استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، يعني استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله، استحلال هذا كفر. والنوع الثاني هو أن يبدل شرع الله، أن يبدل شرع، يعني بدل مثلا ما يكون الرجم في الزنا يجعل التحميم كما فعلت اليهود، أو السجن وغرامة مالية كما هو في معظم القوانين العربية، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، وليس فيه خلاف بين علماء الإسلام. دل الكتاب والسنة على أنه كفر أكبر، اللي هو التزام غير شرع الله، هذا كفر مخرج من الملة حتى لو لم يستحل، حتى لو لم يستحل. والأدلة على ذلك من الإجماع، فقد نقل الإجماع إسحاق بن راهويه وابن كثير وغيرهما. أما إسحاق بن راهويه فقد قال، وهذا الإمام إسحاق بن راهويه يعدل بالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل، يقول أجمع المسلمون أن من دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر ولو كان مقرا به. يقول أجمع المسلمون أن من دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر وإن كان مقرا بما أنزل الله. وأما ابن كثير فقد نقل الإجماع في ذلك في موضوع الياسق، والياسق هو كتاب لما غزا التتار بلاد الإسلام، عمل لهم كتاب أخذوا من التوراة والإنجيل والقرآن وأشياء أخذ من مجرد رأيه وهواه، وجعلها في بنيه شرعا متبعا. فقال ابن كثير إن من حكم بالياسق حكم بالياسق فهو كافر، إن من حكم بالتوراة والإنجيل المنسوخة فهو كافر، فكيف بمن حكم بالياسق؟ فهو كافر بإجماع المسلمين. إذن هذين نوعين، الاستحلال أو التزام غير شرع الله. طيب ما هو الكفر دون كفر؟ أن يعدل عن شرع الله في واقعة عينية أو وقائع عينية مع الالتزام بشرع الله، هذا اللي هو كفر دون كفر إذا لم يستحل. يعني مثلا القانون عنده الزاني المحصن يرجم، لكن ما طبق حالة أو حالتين أو عشر أو حتى مئة على أقاربه أو ناس بواسطة أو رشوة أو كذا، مع أنه مقر بما أنزل الله وغير مستحل لذلك، فهذا على خطر عظيم، لكن لو لا يبلغ أن يكون مخرج من الملة. أما لو كان القانون، لا، القانون ليس أن الزاني المحصن يرجم بل يسجن أو غرامة مالية كما هو مثلا في معظم القوانين العربية اليوم، بما فيها القانون الكويتي، القانون السوري، القانون المصري، القانون الليبي. هذا ردة عن الإسلام، هذا ردة عن الإسلام. فإذا كان مثلا تبديل هذا طبعا الأدلة من الكتاب والسنة سيطول بها المقام، لكني أذكر لكم دليل من السنة ودليل من القرآن. أما الدليل الذي هو من السنة فإن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة أبيه، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم سريا تقتله وتخمس ماله. تخميس المال معروف أنه لمن؟ الكفار. طيب ما سألوا مستحل ولا غير مستحل؟ هذا ما يحتاج فيه سؤال، لأنه هذا تبديل للشرع. وما زنى بامرأة أبيه سرا، هو تزوج امرأة أبيه، زواج إعلان زواج وأقام على هذا الشيء، استمر عليه. هذا النوع رد عن الإسلام، ولهذا أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سرية تقتله وتخمس ماله. هذا الحديث صحيح، صححه ابن معين وصححه الألباني. هذا من أدلة السنة. من أدلة القرآن قول الله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذا كان في تبديل حكم الميتة، لأنهم جاءوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما بالنا نجد الشاة ميتة، نصبح فنجد الشاة ميتة، من قتلها؟ قال الله هو الذي قتلها. قالوا إن كان الله هو الذي قتلها فلماذا تحرمها؟ تقول هي ميتة، واللي أنت تذبحها تقول مذكاة حلال، فكيف تبيح ما قتلت أنت ولا تبيح ما قتل الله؟ قال ابناك والميتة حلال. فأنزل الله قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أطعتموهم، يعني يا مسلمون يا محمد وأصحابه وحاشاهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني في تبديل حكم الميتة، طيب، وكما قلت لكم الإجابة على هذا السؤال تحتمل محاضرات، لكن عنده أسئلة ثانية 4-6، ولكن سنكتفي بسؤال حتى نجيب على بقية الأسئلة إن بقي وقت. إذا حان وقت الإقامة، أخبرنا حان وقت الإقامة، إذن هذه نتركها للقاء القادم، أسئلتكم إن شاء الله نجيب عليها في اللقاء القادم إن شاء الله.